نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، هذه من يعني القواعد التي تعتبر متفق عليها عند السلف، ويتشمل عدة قواعد إن شاء الله نلخصها تفصيلا في درس لاحق، لكن الآن نجملها حسب ما وردت، لأن الشيخ أدخل بعضها في بعض، وإن كان يعني عرضها عرضا جيدا، لكن من المناسب أن أذكر معانيها عند السلف. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمورنا، هذا كلام على إطلاقه، كل الأئمة الفجار منهم والأبرار. أقول هذا لأنه وجد من المتحدثين الذين اغتروا بأقوال أهل الأهواء، من زعموا أنه لا يسمى إماما من الولاة إلا من كان مستحقا للإمامة، بمعنى عنده تقي صالح، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح. أولا، أن ولاة الأمور يجب عدم الخروج عليهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، السلف نصوا على هذا. وإن جاروا، أي أن ولي الأمر إذا حدث منه جور أو ظلم أو أثره فيجب الصبر والمناصحة، يجب المناصحة والصبر في حقه، المناصحة والصبر. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الجور والظلم والأثرة ذريعة للخروج. ثم قال: ولا ندعو عليهم، وهذه أيضا مهمة جدا، لأن بعض الناس فهما خاطئا في هذه المسألة. الدعاء على ولاة الأمور لا يجوز، لأن ولاة الأمور ولاهم الله أمر المسلمين، والدعاء عليهم ينعكس على الأمة نفسها، فلذلك المشروع العكس. الإنسان إذا كان عنده غيره على دين الله وإشفاق على الأمة وعلى المجتمع، فيجب أن يدعو لولاة الأمور، لأن في صلاحهم صلاح للجميع، لكن الدعاء عليهم يزيد الطين بالله، لأن الولاة فيما يحدث منهم أثر على الأمة صلاحا أو فسادا، فيجب على كل مسلم أن يدعو لولي الأمر بأن الله يهديه ويسدده ويصلحه ويوفقه، يدعو له بالدعاء المشروع سرا وعلنا. ولا ندعو عليهم، الدعاء عليهم بدعة، إذن فهذا أصل عظيم. وقد يتعلل البعض بأن الدعاء يكون للصالحين، وهذا جهل أو هوى، الله أعلم، بعض الناس يقول ذلك عن جهل وبعضهم عن هوى. ليس الدعاء للصالحين فقط، بل أيهما أحق بالدعاء بالصلاح، الصالح أو غير الصالح؟ الصالح تدعو له بالتثبيت، أليس كذلك؟ لكن غير الصالح تدعو له بالصلاح. إذن المسألة يجب أن تفهم جيدا على أصول السلف وعلى مقتضى النصوص. فهذا خلط، هي الدعاء دعوة أنه لا يكون الدعاء للصالحين، هذا خلط وجهل أو هوى في الغالب. ولا ننزع يدا من طاعة، هذا أيضا تأكيد لما سبق قبل قليل، وهو أخذ بنص الحديث الذي سيأتي. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا لبس فيه. ما لم يأمروا بمعصية، أي أنهم إذا أمروا بمعصية تعارض الشرع فلا يطاعون في هذه المعصية. وهذه أيضا مسألة مهمة، بعض الناس يقول، وهذا أيضا جهل أو هوى، بعض الناس يقول: ما دام أمر الوالي بمعصية فأنا لا أطيعه مطلقا. هذا فهم منكوس، ما تطيعه في هذه المعصية التي أمرك بها، لكن في غيرها من الطاعات تطيعه، تطيعه، يعني المعصية نفسها التي أمرك بها يعني مثلا لا قدر الله لو أن واليا قال لك: لا تصلي جماعة في المسجد من غير سبب ضروري، أمرك لغير سبب ضروري، فإنه في هذه المسألة لا يطاع، لأنه أمر بمعصية، إما عن جهل وإما عن تأول وإما عن ظلم، الله أعلم. لكن هذا افتراض، مع أنه لا يحدث إن شاء الله، لكن

وتحدث فيهم الهواء والنزاعات والشقاقات وفساد ذات البين والفتن. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني ترون أنه في هذا الحديث افترض الصحابي رضي الله عنه أسوأ الحالات، درجها تدرجا حتى اشترى أسوأ حال، ومع ذلك ما أمر بالمنازعة ولا بأن يثير فتنة ولا بأن يحمل راية. وهذا الحقيقة الحديث فيه فقه عظيم أحوج ما يحتاجه المسلمون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح له فرصة أن يكون له موقف أو أن يتخذ موقفا، لا من السلطان ولا من الناس ولا من المخالفين، ما دام الأمر عنده لم يستبن أو لا يجد جماعة للمسلمين والإمام، فما قال: ارفع الراية أو ادعو أنت أو قم بالواجب كما يدعي بعض الناس ولو كان عن غير أهلية، مع أن الصحابي يفترض أنه يعني يقاس عليه لأن الصحابي إمام جليل وفقيه في الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للأمة بأن إذا كان الأمر على هذا الحال عنده في تقديره فيجب أن يكف ولو أن يعض على أصل الشجرة. طبعا هذا مقيد بنصوص أخرى، لكنه يحكم غالب المسلمين الذين ليس لهم يعني حل ولا عقد، أغلب المسلمين ليس لهم حل ولا عقد وليس من أهل العلم الراسخين، ولا فقد يستثنى هذا الحديث بأحاديث أخرى يمكن يجمع بينها فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم، هذا أيضا فيه وصية عظيمة، وهو أنه وجوب الصبر حتى مع رؤية ما يكره، طبعا مع عدم الطاعة في المعصية، هذا أمر معروف، إذا كان ما تكره معصية لله عز وجل فلا تطيع فيه، لكن القصد ما تكرهه من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، من أمور اجتهادية، من أمور الدنيا، من الأثرة، من الظلم، من الجور، حتى وإن ضربت، حتى وإن جلدت وسجنت إلى آخره، يجب أن تصبر، يجب أن تصبر إن رأيت ما تكره. إذن هذا أيضا هذه قاعدة عامة تدخل فيما قاله فيما قبل، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، من فيما أحب وكره، أي يجب أن تصبر على ما تكرهه من أميرك، لأن في عدم الصبر مفسدة عظمى ترجع تؤول على الأمة، وربما عليك أيضا أنت وعلى غيرك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المقصود في البيع لخليفتين في بلد واحد، ونحن بعد الخلافة الراشدة كما تعرفون انقسمت بلاد المسلمين إلى أحيانا أكثر من خلافة وأكثر من ولاية، وهذا أمر واقع رضيه المسلمون، وتعتبر الولاية للمسلمين إن تعددت فهي شرعية ما لم تكن في بلد واحد، أما في البلد الواحد فلا يجوز الولاية لاثنين، هذا أمر بدهي عقلا وشرعا، لا يصح الولاية لاثنين في بلد واحد. ومسألة التنازع الولاية تحسم بأن الولاية لمن كانت له الولاية أصلا، صرف النظر عن الظروف والملابسات الأخرى، من كان هو الوالي صاحب بيعة فلا يجوز أن يبايع لغيره ما دامت بيعته نافذة. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحديث اشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين في الولاية، وهي أيضا هذه القواعد هي منهج السلف الذي قرروه في كل زمان وفي كل الأحوال التي مرت بالأمة عبر تاريخها الطويل، وهي أنه قد يتولى على الأمة خيار وقد يتولى شرار، وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليهم من يبغضونه ويبغضهم، وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف وعدم جواز الخروج وعدم جواز المنابذة بالسيف بنص الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة هذا الأمر سألوه فقالوا: ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فجاءت القاعدة، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دامت الصلاة قائمة بين المسلمين تحت هذه الولاية الشرعية فلا يجوز رفع السيف على الوالي. ثم ذكر القاعدة الثانية أو القاعدة الأخرى، وهي: من رأى من واليه شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتيه الوالي أيا كانت هذه المعصية. فليكره ما يأتيه، بمعنى أنه كون الوالي يرتكب معصية أو ظلم أو فسق أو هجور أو شيء مما يعني ترى أنه غير جائز شرعا، فلا يعني ذلك أن تقر هذا العمل وتبيحه، بل تكرهه وتكره فعله، لكن لا يجرك ذلك إلى نزع اليد من الطاعة أي نزع البيعة، سواء بالقلب أو لا يجوز أن يستبيح الإنسان أو المسلم نقض بيعة لإمام أو لوال له ولاية شرعية وإن ظهر منه ما تكرهه في قلبك أو ما يكرهه المسلم في قلبك، فلا يجوز أن ينزع يدا من طاعة، يبقى مطيعا سامعا ولو على كره أو على أثرة أو على ظلم أو على جميع ما هو معروف مما يقع من البشر من المظالم والأخطاء والفسق والفجور. أقول: هذه قواعد عظيمة يجب أن يفهمها الناس وأن يعرفوا أنها هي مناهج السلف وليست من عندهم. فهذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح من الأحاديث التي أوصى بها الأمة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأمرهم بها أمرا صريحا. نعم. نزع الطاعة صنفان: صنف بمعنى عدم اعتبار الولاية في القلب، بمعنى أن تنزع أو تعتقد أن الوالي ليس له ولاية بمجرد ظهور المعاصي، فهذا لا يجوز، وهو نوع من نوع نزع الطاعة، لأنه ورد هذا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث ظاهره أن نزع اليد هو الشيء العملي الظاهر، لكن فيها حديث أخرى تنضم إلى هذا الحديث سيأتي الإشارة إلى بعضها، أنه لا يجوز أن يتخذ ما يحدث من الوالي من فسق وفجور وظلم ذريعة إلى عدم اعتقاد البيت، إلى عدم اعتقاد البيت، لأن الخروج يكون باليد ويكون بالقلب والاعتقاد كما سيأتي، وكما معروف في منهج السلف.

فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. سنت. نعم. قول الشيخ: بيّن صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هذه يكون من الجانبين، آخر وسط المشروع. شو المقصود من الجانبين؟ صفحة كم؟ 545. نعم. وهنا أشار إلى الحديث أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. أن عامة من جانب الإفراط والتفريط، الغلو والتفريط، لأن الإشارة إلى أهل الكتاب تدل على هذا الجانب. فالنصارى فيهم غلو، واليهود فيهم تفريط، وهلكت فرقهم بالغلو والتفريط. وكذلك الذين يهلكون من هذه الأمة ما بين مغالي وما بين مفرط. والله أعلم. هل ترك الصلاة خلف إمام معين لكونه يدعو للوالي هل ينكر على هؤلاء وهل هو بدعة؟ أولا، الدعاء للولاة مشروع، بل هو من علامات السنة. أهل السنة، أئمة السنة، ذكروا أن من علامات أهل السنة الدعاء للولاة، وأن من علامات البدعة الدعاء عليهم. وعلى هذا فإن الذي يترك الصلاة خلف إمام لكونه يدعو للوالي يعتبر مبتدع. والسؤال الثاني يقول: في الحديث أن رجلا طلب أو طلب منه عباد الصنم أن يقرب ولو شيء، فقرب ذبابة إكراها، فقيل هو في النار. كيف نجمع بينه وبين قول الشارح أو بين قول الشارع وبين قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم، الحديث ورد، ولا بد من الإيمان بما جاء به، بأن هذا الذي قرب ذبابه دخل النار بسبب ذلك. وهذا أمر توقيفي غيبي، وظاهر ذلك والله أعلم أن هذا الرجل حينما أكره أو حينما ألزم بأن يقرب ذبابه لم يستشعر أنه بذلك يفعل ذنبا عظيما، وأنه إنما فعله ظاهرا، بمعنى أنه ربما قصد التقرب والله أعلم. فإذا كان قصد التقرب لغير الله، ذبح لغير الله قصدا، وإن كان في الأصل ألجأ إلى ذلك، لكنه كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك، أو إذا فعل يفعله وليعلم أنه شرك ولا يفعله عن قصد. فالظاهر أنه قصد والله أعلم. نعم. يقول: هناك مسألة أشكلت أرجو إيضاحها. قال ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 240: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ما أدري، لكن يظهرنا للكلمة وجهان. الوجه الأول إلزام السلطان، بمعنى أن يلزم الناس أو العلماء السلطان بأن يأخذ بقول اجتهادي ويلتزمه بغير رضاه، فهذا بعيد، فهذا لا يجوز. والوجه الثاني وهو الظاهر أن السلطان إذا ألزم في مسألة خلافية بقول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا شرع ذلك تشريعا، لأن الإلزام إلزام السلطان أي كون السلطان يلزم الناس بقول معين في مسألة اجتهادية له وجهان. وجه يعتبر فيها الإلزام من باب تقرير المصلحة أو دفع المفسدة، لا من باب التشريع والقول على الله. فإذا كان من باب المصلحة ودفع المفسدة فهذا من حق السلطان، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وسلاطينهم إلى اليوم قد يلزمون في مسألة خلافية بأمر معين، كما تروا في كثير من التعاميم التي فيها مصالح وتبنى على آراء أهل العلم، فهذا جائز بل من حق السلطان. إذا كان الإلزام بمعنى يعني إلزام الناس بمصلحة معينة لها مبرر شرعي في أمر اجتهادي، أما إذا كان الإلزام بمعنى أن يشرع يحرم أو يحلل قطعا ويمنع الرأي الآخر شرعا فهذا لا يجوز، وإذا حصل فهو تشريع ولا يسوغ باتفاق المسلمين. وأغلب ما يحدث من سلاطين المسلمين من النوع الأول من الأنواع الاجتهادية، يكون هناك مسألة فيها نزاع بين العلماء فيأخذ السلطان بقول من أقوالهم ويلزم الناس فيه، ويكون هذا الإلزام في الغالب من باب تحقيق المصلحة ودمع المفسدة وجمع الكلمة أو نحو ذلك، فهذا جائز وسائغ بل تقتضيه المصلحة في الغالب. أما الوجه الآخر كما قلت، إذا كان القصد إلزام الناس التزاما شرعيا وكأنه تشريع لا يجوز الحيد عنه حتى في اعتقاداتهم فهذا لا يسوء ولا يتأتى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.